من الذين يشهدون ولا يستشهدون. لم الذين لم الذين المسألة التابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم يؤدون الشهادة ولم تقل منهم، يعني أنها تسلك شهادتهم شهادة أحد يمين ويمين شهادته، فهذا دليل على استخفاف بشأن الشهادة وشأن اليمين. نعم. المسألة الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، يعني تدريبا لهم كما عرفنا. نعم.